صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا من عاد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أسل التكوين من عاد كن فيكن يا غرامي. صلاة للسلام المبين لنقطة التعيين سبل الرشاد. هيا من جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. صلاة للسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا صلاة لم تزل تتلى عليك كمن طار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمن طار النسيم تهدى إليك لنقطة التعيين يا غرامي صلاة للسلام المبين لنقطة التعيين.